قال: وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه. نعم، يعني العقوبات القدرية تختلف عن العقوبة الشرعية. الشرعية إنما توقع فقط في من ارتكب المعصية، فيما ارتكب الذنب، لكن العقوبة القدرية إذا نزلت تكون عامة، تكون عامة، ثم من بعد ذلك يبعث الناس على حسب نياتهم، لكن العقوبة تكون عامة. أما العقوبة الشرعية فإنما توقع فقط في من ارتكب الذنب. نعم. قال: وقد تقدم أن العقوبة الشرعية، وهذا أيضا يوضح أن هذا مسؤولية المجتمع كله، حفظا للمجتمع من العقوبات العامة، أن يبقى المجتمع متناصحا، فيه الأمر المعروف وفيه النهي عن المنكر وفيه الدعوة إلى الخير، وأيضا فيه الدعاء الصادق واللجوء الصادق إلى الله، أن يصلح أحوال الناس وأن يرد ضالهم إلى الحق ردا جميلا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.